من مع الأصحاب الحاضرين مع الغياب تسعدهم ربي كل ليلة تسعدهم ربي كل ليلة يتزوجوا كل نوسام داعين إلى ربي الأرباب يتزوجوا كل نوسام من من حلال وبناتي حلال يسعدهم ربي في كل ليلة ليلة يا سلام ليلة ليلة ليلة أجمل ليلة يا سلام ليلة ليلة ليلة أبهى ليلة يا سلام ليلة ليلة ليلة معارسنا يا سلام ليلة ليلة ليلة أو بيسرمين يا سلام يا ليلى يا ليلى ليلى ليلى نغنوا العريس من ليلى كل فرش الشراب والعيل عيلى كل الأحباب مع الأصحاب الحاضرين مع أشهد أن رسول الله